وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد أن الجن قد يتمثل بالإنس، قد يراه الإنس، قوله جل أنه يراك هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب. وقد يتراءى الجن وقد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة نعشهم وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم. فشايف الشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز، يراها الناس على أنه إنسي وهو شيطان ليضل الناس، إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيط عن الحق. وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص أي على البعد من شر الشياطين الإنس والجن. شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وبما يدلون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. المقصود أن الإنسان يحذر من شياطين الإنس وشياطين الجن، والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو المتمرد منهم الخبيث منهم، يقال له شيطان إذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا. فشياطين الإنس مردتهم وشياطين الجن مردتهم، وشياطين الكلاب خبثاؤها وأسودها، وهكذا. نسأل الله السلامة ووفق الله الجميع. بعض العوام يقول يقبل الحق ولو من الشيطان، هذه العبارة هذا من هذا من الحق صدق فوكل من أخذ من هذا الحديث. لو شخص سرق ومسكته ثم تاب، هل نوصله إلى الحق أو نتركه مثل ما فعل أبو هريرة؟ إذا تركته وأدى الحق وسمح له لا ترفعه، لا ترفعه، ستر عليه إذا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه. النفس في المعوذات قل والله واحد ثلاث مرات، أو قل والله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مع بعض بعد ما يقرأ من فتح بيده، يقرأ الثلاث أول ثم يمسح، لا يقرأ الثلاث جميع ثم يمسح ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم. هذا أفضل، هذا أفضل. كان فعل النبي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حس بشيء وفعله بعض، وإن كان ما حس بشيء عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم. وهل شرط الشيخ أن يجيب الترتيب أول شيء هذه أو مثلا قولوا صلى الله عليه وسلم فاطمه وعلي رضي الله عنهم قال لا تاتوا من افراشكم سبح الله لذاذين وتجلات لذاذين وكبر الله اربع لذاذين، هل يجي ترتيب هذه بترتيب؟ وهم لا، لو قدم اخر ما يضر، لو قدم اخر ما يضر. بالنسبه للشيطان هل يتمثل بالحيوانات ايضا؟ الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان قد يتمثل بالحيوانات، قد يتمثل بالكلاب والذئاب والقط والسنور والحيات يعني جميع الحيوانات قد يمثل بها، لكن هذا الذي يعرف. اما الجميع الله اعلم. الله سبحانه وتعالى. الله الله. لا ما يقتل، لا ما يقتل، لا بس الاسود الكلب بس ما جاء له كلب. الله سبحانه وتعالى. الحديث رجال الوثيقات هل يلزم من صحته؟ لا لا، قد يكون له عله اخرى، لكن الاصل صحته. اذا قال الوثيقات الاصل صحته، الا قد يكون فيه عله او تدريس ولا انقطاع. أصلاً هذا الأصل إذا أطلق. أحسن الله عليك. على من ارتكب المعاصي مثل شارب الخمر أو السرقة. من ستر مسلم الله في الدنيا والآخرة، ينصح يوصى قبل أن يرفع للسلطان. أما إذا رفع لا ما عاد يشفع فيه. يعني إذا مثلاً وجد شخص شرب خمر قال أنا تبت أستر عليه. تنصحه تنصحه نعم. تنصحه ويكفي. أستر عليه. لا بلغ عنه. لا أفضل أفضل. كذلك سائر المعاصي. من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. كذلك سائر المعاصي. نعم نعم، قبل أن تفعل السلطان. الله يرحمه.